نواصل دروس التفسير في هذه الأكاديمية المباركة، وكنا قد بدأنا من قبل في تفسير سورة النازعات، وعلمنا معنى النازعات. النازعات اللي هي إيه؟ حد يعرف كده النازعات اللي هي إيه؟ يكتب لنا عشان نشوف إذا كنتم متابعين ولا لأ. لو حد يعرف اكتب لنا ما معنى النازعات وما معنى الناشطات. انتوا سامعيني ولا مش سامعيني؟ ما معنى النازعات؟ ولا انتوا بتستمعوا بس؟ طب لو مش عارفين قولوا مش عارفين، اكتبوا لا نعلم. طب انتوا سمعتوا الدروس السابقة ولا سمعتوهاش؟ طب هو في حد موجود هنا ولا مفيش حد موجود؟ يا شباب، طيب أنا سألت كام سؤال كده، بقول يعني إيه النازعات ويعني إيه الناشطات؟ ممكن تكتبوا لنا؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. النازعات اللي هي ملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق، بارك الله فيك. وطبعا وصلنا إلى قول الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني طبعا العبرة هنا من قصة موسى مع فرعون، كيف أنه أرسله الله عز وجل وأمره أن يدعو فرعون بالحسنى، ولكن فرعون أبى واستكبر وقال أنا ربكم الأعلى، فعاقبه الله عز وجل. فكان في هذا العقاب، يعني العقوبة اللي تعرض لها فرعون بالغرق، عبرة لأي إنسان يأتي بعده من أن يعني يفعل مثل فعل فرعون. يعني من حدش يعمل زي ما عمل مين؟ زي ما عمل فرعون، ويدعي لنفسه الربوبية. ثم قال عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني خلق الإنسان، يعني ربنا بيخاطب الناس اللي هي بتكذب بالبعث، بيخاطب. جزاك الله خير يا أخوان. الله سبحانه وتعالى يخاطب هنا المكذبون بالبعث ويقول لهم: أأنتم أشد خلقا، يعني إيجادكم على الله أصعب أم إيجاد السماء التي بناها؟ فيعني خلق أي الخلق أصعب؟ طبعا لا شك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهنا قال عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني التي بناها الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا ذكرنا الجواب ان خلق السماء وخلق الأرض أعظم من خلق الناس، فإعادة خلق الإنسان مرة أخرى هذا ليس بصعب على الله عز وجل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلقنا وسيعيد خلقنا مرة أخرى، فهذا ليس صعب على الله سبحانه وتعالى، وكل عليه هين، لأن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. رفع سمكها فسواها، أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، فجعلها مستوية. ها، الله سبحانه وتعالى جعل السماء مرتفعة وجعلها مستوية، والله عز وجل جعلها مرتفعة بدون عواميد، كما قال سبحانه وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والله عز وجل سوى هذه السماء فلم يكن فيها أي تشققات، مفيش فيها أي فطور أو تشقق ولا عيب، كما قال عز وجل: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. رفع سمكها فسواها. فالله سبحانه وتعالى هنا بدأ يتكلم عن إعجازه في خلق السماء، كيف خلق هذه السماء وكيف رفعها. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر ونتفكر. الحمد لله، أن ننظر ونتفكر في خلق السماء. قال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. طيب نكمل الدرس إن شاء الله. الصوت واضح كده يا إخواني؟ ثم قال عز وجل: رفع سمكها فسواها، أي سمك السماء وسوى هذه السماء، وأغطش ليلها، يعني جعل ليلها مظلما. فمعنى أغطش هنا يعني أظلم ليلها إذا غربت الشمس. فالله سبحانه وتعالى بقدرته هو الذي جعل هذه الشمس، هذا الليل مظلما سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في آية أخرى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأغطش ليلها يعني أظلم ليلها إذا غربت الشمس، وأخرج ضحاها أي وأظهر نورها إذا أشرقت. معنى أخرج ضحاها يعني أظهر نورها إذا أشرقت. فالضمير هنا يعود على ماذا؟ على الشمس، يعني أخرج ضحى الشمس، يعني أظهر نورها إذا أشرقت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل النهار مبصرا، هو الذي جعل هذا النهار ل يخرج فيه الناس إلى معاشهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النبأ ومر معنا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. والحقيقة أن الليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ده كل ما سبق، الآيتين السابقتين كانوا بيتكلموا عن السماء وما جعل الله عز وجل فيها، في الليل من ظلام وفي النهار من ضياء. والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الليل مظلما، وإذا صار مظلما إلى يوم القيامة فلن يستطيع أحد أن يأتي بضياء إلا الله عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ ثم بعد ذلك بدأ يتكلم الله سبحانه وتعالى عن خلق الأرض، وهذه كلها من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. والأرض بعد ذلك دحاها، أي والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها، يعني بعد أن انتهى الله سبحانه وتعالى من خلق السماء بسط الأرض وهيأها لكي يستطيع الإنسان أن يعيش عليها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كان شيء واحد، كانوا كتلة واحدة، ففتقهم الله سبحانه وتعالى بقدرته. فلازالت الأرض في بداية الخلق لم تكن صالحة لكي يعيش الإنسان عليها، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك بسط هذه الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها وأودع فيها منافعها لكي تصلح لكي يعيش إنسان عليها. وذلك قال بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج منها ماءها عيونا تجري، ومرعاها يعني أنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، إن الماء لا يستطيع إنسان أن يعيش بدون ماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهذا كله يستوجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي أخرج هذا الماء وأخرج هذا المرعى سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. والجبال أرساها، هذا كله داخل في الأرض، الجبال أيضا تدخل في خلق الأرض لأن الجبال جعلها الله عز وجل ثابتة على الأرض. والجبال أرساها يعني جعلها ثابتة على الأرض متاعا لكم ولأنعامكم، يعني كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم. فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل ساق مظاهر قدرته في هذا الكون لماذا؟ ليثبت للناس أنه قادر على إعادة خلق الإنسان مرة أخرى، حتى لا يأتي بعد ذلك واحد يستبعد البعث أو يستبعد يوم الآخر أو يكفر ويجحد باليوم الآخر فلا تصير له حجة. يبقى أي إنسان يكفر باليوم الآخر أو يوم القيامة أو يكفر بأن الله سبحانه وتعالى أو يكذب بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث إنسان مرة أخرى، نقول له لا، ده ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الأدلة وهذه الحجج وهذه البراهين التي تسكت أي إنسان يستبعد يستبعد البعث أو اليوم الآخر. ثم قال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى متاعا لكم ولأنعامكم، يعني كل ذلك يعني متاع لنا أيها الناس ولأنعامكم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني طبعا كل ده في خدمة الإنسان ونفع الإنسان. ثم بدأت الآيات تنتقل انتقالة أخرى إلى الكلام عن يوم القيامة. وإحنا ذكرنا من قبل إني من سمات الصور المكية، من سمات الصور المكية أو من خصائص الصور المكية إن دايما يحصل فيها الكلام عن يوم الآخر أو يوم القيامة. لماذا؟ لأن الكفار كانوا مكذبين بالبعث، مكذبين بيوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى قص هذه الأمور التي تحدث وأخبرنا بها التي تحدث يوم القيامة حتى لا يستطيع بعد ذلك إنسان أن يكذب بالبعث أو باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى بعدها فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي النفخة الثانية. الطامة الكبرى هي النفخة الثانية، وإحنا ذكرنا من قبل إني إسرافيل عليه السلام بينفخ في الصور نفختين، يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة اللي هي النفخة الثانية. الطامة الكبرى هي النفخة النفخة الثانية اللي هي الرادفة، وسميت طامة لأنها تطم على كل مصيبة قبلها أو كل هول قبلها. فمعنى الطامة الكبرى يعني تغمر كل شيء بهولها، فهنا ساعتها يبدأ يوم القيامة في الحدوث. ثم نفخ فيه أخرى يعني في الصور مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني يقوم الناس لرب العالمين. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أول ما ينفخ في الصور النفخة الثانية ويبعث الناس من قبورهم، ما الذي سيحدث؟ يتذكر الإنسان، يعني إذا جاءت هذه النفخة الثانية يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يبقى في هذه اللحظة الحاسمة وحينما يقوم الناس، نحن عايزين نتخيل هذا المنظر، المنظر الهائل الفظيع، الناس تقوم من قبورها وكل واحد ماثل أمام عينيه العمل الذي قدمه من خير أو شر. يعني أعتقد أن كلنا في هذه اللحظة سيتمنى أن لو كان كل عمل خير ولم يعمل شرا قط. ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وهذا سيفرح به الإنسان عمل خير، وما عملت من سوء، طب العمل السيء أو العمل الشر، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهنا قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ولكن هذا التذكر لا يترتب عليه أي عمل ولا أي فائدة. ها الآية الثانية بقى سورة الفجر، ها يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هل سينفع حينئذ التذكر؟ أما في الدنيا ينفع، محاسبة الإنسان نفسه ويتذكر ما عمل من خير أو شر، فيحمد الله على الخير ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من الشر، هذا ينفع في الدنيا. أما في الآخرة حساب ولا عمل. يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني جيء بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها. هذا أمر فظيع، يعني الناس يوم القيامة ستمثل لهم جهنم أمام عيونهم. نعم، قال الله تعالى ورأى المجرمون النار، يعني سيرونها أمام عيونهم. نحن الآن في الدنيا هل رأينا النار أو الجنة؟ لم نرها، ولكن في الآخرة سيرى الناس كلهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وبرزت الجحيم لمن يرى. وقال في الآية الأخرى وجيء يومئذ بجهنم، فتظهر أمام الناس ويرونها، ويصير ما كانوا يعلمونه أو يعني ما كانوا يعني يسمعون به في الدنيا يصير حقيقة ظاهرة أمام أعينهم، ويصير الغيب شهادة. فأما من طغى، أي من تجاوز الحد في الضلال، إذن ينقسم الناس هنا، فأما دية اسمها تفريعية، ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق الأول بدأ الله سبحانه وتعالى يوصفهم، قال إيه؟ أنهم دول كانوا طغاة. فأما من طغى، أي تجاوز الحد في الضلال، وإحنا عرفنا من قبل أن الطغيان هو مجاوزة الحد، ومنه قوله عز وجل إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وآثر الحياة الدنيا، أي فضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهنا قال وآثر الحياة الدنيا، يعني فضل الدنيا على الآخرة، وقد صدق الله عز وجل حينما قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهنا قال وآثر الحياة الدنيا، يعني فضل الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. يبقى إذن من الذي استحق أن يدخل النار؟ الإنسان الطاغي طاغية، والإنسان اللي فضل الدنيا على الآخرة. فإن النار هي مستقره المأوى، يعني مستقره الذي يأوي إليه، إذا أراد مأوى لن يجد مأوى إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مثل ما قال عز وجل فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وهنا قال فإن الجحيم هي المأوى، يعني مستقر الذي يأوي إليه. الفريق الثاني وأما من خاف مقام ربي، يعني خاف قيامه بين يدي ربي، يعني علم أنه سيأتي اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل، ونهى النفس عن الهوى، يعني كف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله عز وجل. لأن الإنسان لو اتبع هواه قد يعبده من دون الله، كما قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن الجنة هي المأوى، يعني الجنة هي مستقر الذي يأوي إليه. وإحنا كده لو حبينا نقارن بين الحالتين ستتضح لنا المقارنة وتكون واضحة تماما. في ناس مستقرها الجنة، وفي ناس مستقرها النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجنة هي قرارنا. والله عز وجل يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هنا قال فإن الجنة هي المأوى. ثم قال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني يسألك أيها الرسل هؤلاء المكذبون بالبعث متى تقع الساعة. يبقى إذن الكفار كانوا بيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه متى الساعة. هل يسألون لما الكفار بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه عن يوم القيامة، هل مع ذلك أنهم يريدون أن يؤمنوا؟ لا، هذا سؤال على سبيل الاستهزاء، يقولوا فين هو يوم القيامة اللي أنت بتقوله ده، اللي أنت بتقول عليه ده. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كأنهم يستهزئوا يستهزئون ويقولون أن ما فيش يوم قيامة ولا حاجة، أنت بتقول فيه قيامة، فين هي القيامة ديت؟ ده معنى كلامهم. فيما أنت من ذكراها، أي ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم، وليس من شأنك ذلك، إنما شأنك الاستعداد لها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس وظيفته أن يقول للناس أن يوم القيامة إمتى أو بكرة أو بعده أو في اليوم الفلاني أو في السنة الفلانية، لا، هذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الخلق، إنما إلى الله عز وجل وحده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته إيه؟ أن يبلغ الناس أن يستعدوا لها، مش إن هو يخبرهم بوقت قيام الساعة. عشان كده قال بعدها إيه؟ إلى ربك منتهاها، يعني إلى ربك وحده منتهى علم الساعة. والحقيقة إن مش الكفار بس هم اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، لا، كمان جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما الحديث جبريل المعروف قال متى الساعة، قام المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولكن طبعا سؤال جبريل كان على وجه التعليم، أما سؤال هؤلاء الكفار على وجه الاستهزاء والاستبعاد لوقوعها. يبقى إلى ربك منتهى، يعني إلى ربك وحده منتهى علم الساعة. أي إنسان يدعي إنه يعلم متى يوم القيامة، أو يقعد يحسب حسبة يقول لك إن يوم القيامة 2000 وسنة 2000 ولا 2020 ولا 2100، فهذا كله كلام فاضي ولا يصدق. لكن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذه القيامة، وهذه هو هذا وقت الساعة، لا تأتيكم إلا بغتة، إنما أنت منذر من يخشها، أي منذر من يخشى الساعة، لأنه الذي ينتفع بإنذارك. يبقى إذن مش المشكلة في إن الإنسان يعلم وقت الساعة أو وقت يوم القيامة، لا، مشكلة في إن الإنسان يخشى الله عز وجل وينتفع بما جاءت به الرسل والأنبياء. كأنهم يوم يرونها، يعني يوم يرون الساعة مشاهدة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا قليلا. يعني لما يشوفوا يوم القيامة يقولوا الدنيا ديت إيه؟ ما تسويش حاجة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذن هذه الآيات نستفيد منها الخوف من الله وكف النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنة. يبقى الموضوع اتعرف الوقت، كيف الإنسان يريد أن يدخل الجنة، ماذا يفعل؟ يخاف من الله عز وجل ويبتعد عن الهوى. أيضا استفدنا من هذه الآيات علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. يعني كان في واحد قبل كده عمل كتاب اسمه عمر أمة الإسلام، كان ده يمكن قبل سنة 2000، وذكر أن يوم القيامة ممكن يكون يوم سنة 2000، وهذا كلام فاضي طبعا. علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة الأمور الغيبية اسمه غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. أيضا هذه الآيات فيها بيان الله لتفاصيل خلق السماء والأرض، حتى يعلم الإنسان النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكر نعمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس، وأن ما يكونش فيه أي إشكال. يعني في أي حد عنده أي مشكلة في هذا الدرس في فهمي يعني؟ بارك الله فيكم. ولا تمام.